يريد الله يبين حبيبي بيهم يريد الله على الفرقة يجازيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم من يومي وأيامي حزينة قلبي بوني تتسلب وينينة من يومي وياوي حزينة قلبي بوني تتسلق ونينة يوم الفرح يعاود علينا يوم الفرح يعاود علينا لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم ساكت ما حاجي كل ما وضبوا حالي ساكت ما حاجيهم لطموحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم هذا الصبر ما إلى نهاية صبر اللي صبر دمه كفاية خليت اشتفي بي عداية خليت اشتفي بي عداية لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم أريد الله أريد الله على الفرقة يجازيهم أريد الله يبين حبيبي أريد الله أريد الله على الفرقة يجازيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم تطموحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم